ننتقل بعد ذلك إلى سورة البروج. وسورة البروج سورة مكية آياتها 22 آية نزلت بعد سورة الشمس، تعرض لحقائق العقيدة ومحورها حادثة أصحاب الأخدود، وهي قصة تدل على مدى التضحية بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان. بدأت السورة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة ومدارتها الضخمة، وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة، وبالرسل وبالخلائق، ثم تناولت قصة أصحاب الأخدود، ثم تلاها الوعيد والإنذار والهلاك لهؤلاء الفجار. بعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فاتنوا عباده وأوليائه، وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار فرعون وما أصابه وقومه من الهلاك والدمار بسبب البغي والطغيان، وهو ختام رائع للسورة يناسب موضوع السورة. سميت السورة الكريمة بسورة البروج حيث أقسم الله عز وجل بالسماء وما فيها من بروج وكواكب كلها شاهدة على وحدانية الله وعظمته. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. والسماء ذات البروج، والبروج هي النجوم العظام، واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد أي يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم، أي ما كان سبب نقمتهم إلا أنهم كانوا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل الإيمان بالله العزيز الحميد سبب للنقمة؟ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الفتنة هنا هو التحريق. إن الذين حرقوا وعذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالجزاء من جنس العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا بخلاف الذين لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق على أسلوب القرآن في الترهيب والترغيب. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد يبدئ الخلق ثم يعيده نعم وهو الغفور الودود يغفر الذنب لمن تاب إليه وخضع إليه. ودود حبيب يحب أولياءه وأصفياءه والمتقين والمحسنين. نعم ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، وقرئ ذو العرش المجيد نعتا للعرش فعال لما يريد. إذا أراد شيئا قال له كن فكان، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ محفوظ نعت للوح، وقرئ في لوح محفوظ نعت للقرآن. أي بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. وقد روى البغوي عن ابن عباس قال إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. أخرجه البغوي. والحمد لله رب العالمين.